وصاحبنا في هذا الصباح سنضع له عنواناً من القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن، فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عمير بن وهب الجمحي، عمير بن وهب الجمحي كان في قريش مشركا شديد الشرك. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قرن صاحبنا هذا وكان مع المشركين حتى يترصد أخبار النبي وينقل إلى قريش عدد الجيش وعتاده. فلما رأى قلة عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه وقال: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليس معهم إلا السيوف، فوالله لن يقاتل الواحد أو لن يقتل الواحد منهم إلا إذا قتل قبله عشرة. فانظروا رأيهم، يعني بيقولهم إن دول جايين ناويين على الموت بس مش هيموتوا في السوق. فطبعا أبو جهل فرت الهمم عشان يلقى مصيره في هذه الغزوة. المهم انتهت هذه الغزوة بنصر للمسلمين كما نعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من سادات قريش عدد، وقتل منهم 70 وقتل منهم 70، كان من ضمن الأسرى ابن صاحبنا هذا ابن عمير بن وهب الجمحي. فلما عاد عمير إلى مكة جلس في حجر الكعبة مع صفوان بن أمية، جلس معه وهو يقول له: لا يحلو العيش بعد قتل السادة من إخواننا، يعني مات فلان ومات فلان ومات فلان، وعمال يقول له الأسماء. فقال له صدق. فقال عمير كلمة لصفوان، عمير بن وهب قال لصفوان: والله لولا دين علي ولولا بنات عندي أخشى عليهم الضيعة لخرجت إلى محمد فقتلته وأرحتكم من شره. صفوان سمع الكلام قال له: لا عليك، دينك عندي أنا أقضيه عنك، وبناتك مع بناتي من فتت بي الحياة. كانت المشكلة في الدين اللي عليك والبنات لا، ما تخافش دول في الأبد. قال له: إذا أكتم عني هذا الخبر. ما كانش حد معاهم في حجر الكعبة إلا هم الاثنين وربنا عز وجل يسمعهم. قام صاحبنا عمير بن وهب راح إلى بيته وأتى بالسيف فشحذه سلم يعني سم السيف، وضع عليه سم وشحذه سلمه عشان يكون أسرع في القتل، وخرج من مكة إلى المدينة عازما على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. سافر من مكة المدينة مش وقت ماشي ماشي إلى أن وصل إلى مدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر جالس أمام المسجد في نفر من الصحابة يتحدثون عما أنعم الله به عليهم من النصر في غزوة بدر، من يكلمهم أحدث المعركة. فحالت من عمر الإفادة، التفت فرأى عمير بن وهب، فقال لإخوانه من الصحابة عمر قال: هذا الكلب عدو الله، والله ما جاء إلا لشر. وسيدنا عمر قام إليه فأخذ بتلابيب ثوبه وأخرج السيف من حمالته ووضعه في عنقه ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فرآه النبي وعمر يمسكه هكذا، فقال عمر: يا رسول الله، هذا عمير ما جاء إلا لشر. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: أرسله يا عمر، اتركه يا عمر، اتركه يا عمير، اقترب يا عمير. فقال عمير: عندكم صباحا، كانت تحية الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم له: لقد أقبلنا الله تحية خير من تحيتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لا أعلم إلا هذه، وما أراك يا محمد إلا حديث عهدي بهذه. أنت برضو كنت بتقول زينا زمان، وأنت يعني إيه كان الرد كده يعني، بس الأصل أنا هو إنك ما عملش دي قضية. أنا بس بعلم الشباب اللي بيتمسكوا بعض الأمور اللي هي مش مهمة وفي أهم. فقضيتنا الوقت مش نعلمه السلام ولا مش السلام ولا عرف صباح الميلا، مش دي قضية، في قضية أكبر من كده، إن الراجل دوت يخش في الإسلام. فقضية السلام دلوقتي هنأجلها شوية لأنها مش هي القضية الأساسية، فأنا بعدها. الرغم إن كان رده ما هوش مؤدب لما قال ما أراك إلا حديث عهد بهذه اللي أنتوا قلتها لي السلام عليكم يعني. فسأله صلى الله عليه وسلم سؤالا قال له يا عمير ما الذي جاء بك؟ فقلت جاي لي. فقال جئت لأسيري هذا الذي عندكم أحسن في أسره. ألم عندكم أسير؟ قلت يا رب. فقال له صلى الله عليه وسلم جئت لأسيري والسيف في عنقك. يا معك السيف؟ فقال قطعها الله من سيوف، وهل أغنت عنا من شيء يوم بدر؟ قال صلى الله عليه وسلم له أصدقني يا عمير ما الذي جاء بك؟ فقال عمير ما جئت إلا لذلك، يعني عشان الأسير بتاعي أحك وأمشي. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يا عمير، إنما جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة فتحدثان عما نزل بكما في غزوة بدر. فقلت أنت لصفوان لولا دين علي وبنات عندي أخشى عليهم لخرجت إلى محمد لقتله. فتكفل صفوان بدينك وببناتك على أن تقتلني، ولكن الله حائل بيني وبينك. فقال عمري أشهد أنك حقا رسول الله، والله يا محمد كنا نكذبك في خبر السماء يأتيك، والآن ما أخبرك إلا ربك، ما كان معي وصفوان من أحد، فما أخبرك إلا ربك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة خذوا أخاكم، تحول إلى أخ الآن، خذوا أخاكم علموه الدين وفكوا أثيره وأحسنوا في مقامه. جلس عمير يتعلم شوية في الدين وأسير ابنه بقى جنبه، وبعد شوية قال يا رسول الله دعني أرجع إلى مكة، فإني وقعت كثيرا في أصحابك آذيتهم وصددت عن دين الله عز وجل، دعني أقوم أدعو كل من أحب. خلاص بقى تحول إلى عين. فرجع إلى مكة، فلما رجع لمكة طبعا كان صاحبنا الثاني اللي هو مين؟ صفوان بن أمية. مستني بقى ماشي في مكة عمال يقول لهم ايه؟ سيأتيكم خبر بعد قليل ينسيكم حدث بدر، سيأتيكم خبر يثلج صدوركم، انتظروا انتظروا. فلما تأخر عليه أمية طلع على الطريق يسأل اللي جايين، حد شاف عمير بن وهب مر واحد من اثنين قال له مش مر واحد تاني قال له صفوان عمير بن وهب لقد اسلم واتبع محمد. قال اسلم؟ قال والله لن اكلمه ابدا، ده انا قلت له اعمل لك كذا وكذا الى اخره. المهم عاد صحبنا بقى وبدا يدعو الى الله عز وجل. ظل هكذا صفوان مش عاوز يكلمه لغايه فتح مكه. فتحت مكة والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم عشرة كان منهم صفوان بن أمية، وكان أليد عمير. فعمير حين أسلم قال يا رسول الله صفوان فر هاربا، أم منه يا رسول الله؟ فقال هو آمن. فقال أعطني علامة أو أمارة أؤمنه بها. فخلع صلى الله عليه وسلم رداءه وقال له خذ هذا واعلمه انه هام. فلحق به صفوان كان رايح على البحر، فقالوا إن رسول الله قد أملك وأمهلك، تعال. فرجع دخل علينا صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمي إن عمري يقول أنك أمنتني يا محمد. قال أنت آمن. قال إذن لن أدخل في الإسلام الآن. قال أنت وشيخك مثلاً قبل حور. فجاءت بعد كده غزوة من الغزوات استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بعض الدروع. فلما هو نذر بياخذ منه الدروع فصفوان يقول له ايه؟ إكراه. بالإكراه يعني ولا بالود؟ قال بالود، إن شئت أعطيتني وإن شئت لا تعطيني. فأعطاه الدروع الرهون القتال، ثم ردها صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم صفوان بن أمية بعد ذلك ودخل في رحم المسلمين. الصحابة يقولنا عمير بن وهب الجمحي، أنا لم أسأل سؤال، إيه اللي غيره من الكفر للإسلام المعاملة؟ اللي غيره حسن المعاملة. واحد يقول لي طب الرسول عرف إزاي وقال أنت كنت قاعد؟ الرسول لا يعلم الغيب، إنما الوحي يأتيه يخبره، بقى صفوان جاي وكذا، يأتي جبريل يقول صفوان خرج ويعمل كذا وكذا. في الأصل لما يطلعوش لهذا أربعة جنوب، لا مش ليس هذه قضيته، إنما قضيته أن يدخل الناس في الإسلام، أن يتودد إلى الناس ليدخلوا في الإسلام، أن يتعامل مع إساءتهم بالإحسان من أجل أن يدخلوا في الإسلام. فهو علم، فبدأ يتلطف معه ويدعو جيده والكلام ده إلى أن انفتح قلبه. هي دي دعوة النبي، وهي دي دعوة كل إنسان يحب الإسلام ويحب الدين، إزاي يفتح قلوب الناس للدين، إزاي يتعامل مع الناس بالرفق والرحمة حتى يحبوا هذا الدين. أنا قلت في أول الكلام إن إحنا هنضع عليها كده عنوان فعلا لو طبقناه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أسأل أن يحشرنا وإياكم في زمرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا منصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، صلى الله عليه وسلم.